نخوره

السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. من خواتيم سورة النجم وأوائل سورة القمر كانت التلاوة التي أمتعنا بها علم الإذاعة المصرية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر حمادة مركز هيهيا شرقية، قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، أسأل الله أن يديم عليه نعمة القرآن وأن يحشرنا وإياه في زمرة أهل القرآن يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه. الليلة يصحبنا من الهندسة الإذاعية الحاج محمد عبد العال بكفر حمادة، ومن الهندسة الكهربائية خدمات الضيافة أبناء راحلنا الحاج صديق أبو هاشم أيضا بكفر حمادة، ونحن نعيش مع حضراتكم فقرات هذه الليلة القرآنية التي يقيمها عائلات غمري تكريما لراحلهم الحج عبد الرحمن غمري، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلهم آله وزويه الصبر والسجاد. الليلة مشاركة للحج صبري عبد الرحمن غمري، الحج محمد عبد الحميد غمري، أستاذ جمال عبد الحميد غمري، ومشاركة منا أيضا لصاحب الواجب ورجل الواجب المعروف في كل مكان حج سامي عبد السلام، وللحج صبح الغرابي حج محمد رمضان عطية، أستاذ أشرف شعبان فودة، حج فلكي العيوطي، حج قايد أبو العنين، وجميع الأسرة الكريمة تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى من كل مكان وجاء ليقدم ويواسي الأسرة الكريمة في فقدان هذا الوالد الكريم الذي اختاره المولى الكريم ورحل إلى جوار ربه لينعم في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبكار وقطف الثمار تحت ظل الأشجار ليأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين.